الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءتنا لكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ونحن في ليلة السبت الأول من شهر ربيع الثاني لعام 27400 الموافق ليلة 29 من الشهر الرابع لعام 26000، وقد وقفنا على باب من سب الدهر فقد آذى الله، وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. نعم، اقرأ المتن أول شيء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يهديني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. نعم. قال الشارح: قال العماد بن كثير في تفسيره: يخبر تعالى عن قوم الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، أي ما ثم إلا هذه الدار يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثم معادهم ولا قيامة. وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون للمعاد، ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم وهم منكرون البدء والرجع، وتقوله الفلاسفة الدهرية الدورية المنكرون للصانع المعتقدون أن في كل 36000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه، وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى، فكابروا المعقول وكذبوا المنظور. ولهذا قالوا: وما يهلكنا إلا الدهر. قال الله تعالى: وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون، أي يتوهمون ويتخيلون. فأما الحديث الذي أخرجه صاحبه، إنكار البعث مسألة مشهورة، وهي المسائل الجاهلية التي أرسل الله رسله وأنزل كتبه وختم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه كتابه القرآن العظيم لإثبات القيامة والبعث والساعة. فإن إنكارهم للقيامة والبعث مشهور جدا في كتاب الله تبارك وتعالى. آيات كثيرة ذكر الله عن المشركين أنهم ينكرون يوم القيامة، وأن لا بعث ولا نشور ولا حساب ولا جنة ولا نار. فكانوا يقولون: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وقال جل وعلا عنهم أنهم قالوا: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقال جل وعلا عنهم أنهم قالوا: أإذا كنا عظاما نخرة قالوا: تلك إذا كرة خاسرة. وقال جل وعلا عنهم أنهم قالوا: هيهات هيهات لما توعدون. وأنهم قالوا: فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. والآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. فالأمثلة كثيرة في كتاب الله عز وجل الدالة على أنهم كانوا ينكرون البعث والنشور. ولما كانت المسألة بهذا الإنكار الواضح، ناسب أن يذكر الله عز وجل في كتابه أدلة كثيرة خاطب فيها العقلاء ومن انتفع بعقله ليؤمن بحقيقة القيامة، وأنه يوم لا ريب فيه ولا شك فيه ولا بد أن يقع. وقد ذكر العلم جملة من هذه المناقشات وهذه الأدلة التي ذكر الله في كتابه، ولا بأس أن نذكرها بعجالة منها أن الله عز وجل أخبر بأنه سيعيد الخلق خلقا آخر جديدا، ومعلوم أن إذا أخبر الصادق الثقة بخبر فالخبر يوجب العلم، فكيف إذا كان الذي يخبر بذلك من؟ الله عز وجل. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى ورب لتبعثن. فكيف إذا أخبر الله عز وجل وأقسم على ذلك وأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقسم على ذلك؟ فقد قال الله عز وجل يستنبئونك أحق هو قل إي وربي، وقال جل وعلا فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، فأكده بالخبر مع القسم مع نون التوكيد، والذي يخبر بذلك الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يوجب العلم ولا لا؟ يوجب العلم وحقيقة الأمر، هذا دليل ونوع من الأدلة. النوع الثاني أن الله تبارك وتعالى لفت أنظار العباد والمنكرين وغير المنكرين إلى أنه جل وعلا هو الذي بدأ الخلق، ومعلوم أن الذي يبدأ الخلق قادر على أن يعيده، بل هو أهون عليه، وكله على الله هين. فقال جل وعلا الله الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وذكر دليلا ثالث وهو أنه خلق ما هو أكبر من الإنسان، والعرب يقولون من كان قادر على أن يحمل القنطار فهو على حمل الأوقية أقدر، والقنطار مثقال كبير والأوقية مثقال قليل، فالذي يستطيع أن يحمل القنطار فهو لحمل الأوقية أقدر أو على حمل الأوقية أقدر. لذلك قال جل وعلا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقال جل وعلا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ الجواب بلى، وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيء يقول له كن فيكون. فما الذي يعجز الله تبارك وتعالى؟ هو الذي خلق الإنسان أول مرة وهو قادر على أن يعيده، بل قد خلق ما هو أكبر من ذلك، خلق السماوات والأرض. ومن ذلك أن الله عز وجل ضرب مثلا محسوس ومشاهد بما بالأرض الميتة الخاشعة الهامدة التي إذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت، وترى الأرض خاشعة، وفي آية وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، وقال جل وعلا كذلك النشور فأحيينا به بلدة ميتة كذلك النشور كذلك الخروج. فكما أحيى الأرض الميتة فهو قادر على أن يحيي الإنسان الميت، وأيهما أعظم، الإنسان ولا الأرض؟ الأرض الهامدة الكبيرة الشاسعة الوسيعة تموت فيحييها الله عز وجل، وهذا نشاهده في كل عام. اذهب إلى الأراضي التي يحييها الله بالأمطار في فصل الصيف تجدها هامدة ميتة، فيها العشب قد اصفر وتحطم حطاما صار، فإذا أنزل الله عليه الماء في الوسم اهتز وربى. إن الذي أحياها لمحيي الموتى، فهذا دليل على قدرة الله عز وجل وأنه سيحيي الناس خلقا جديدا. ومن ذلك من منكم قاعد يكتب رقم كم؟ خمسة؟ ها؟ 5. السادس الآن: ومن ذلك أن الله عز وجل أمر العباد أن يتأملوا بداية خلقهم، فقال: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من مضغة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء. إذا كنت في ريب فانظر إلى تاريخك، إلى الأطوار التي مررت بها، وهذا ما لا يكره إنسان، أنه لم يخلق هكذا وإنما خلق بأطوار. فهذه القدرة العظيمة من الله تبارك وتعالى، وهو القائل جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الجواب في السؤالين: أم خلقوا من غير شيء؟ الجواب: لا، خلقنا من شيء، لا نقول أن خلقنا من غير شيء. أم هم الخالقون؟ الجواب: لسنا بخالقين. إذن بقي الاحتمال الثالث وهو متعين، أن الله الذي خلقهم: وقد خلقكم أطوارا. فهذه المراحل وهذه الأطوار لدليل عظيم على قدرة الله على إحياء الموتى. ومن ذلك، من تلك الأدلة، أن عدم البعث والنشور والحساب والجزاء عبث ولعب يتنزه عنه العقلاء، فضلا عن أن يتنزه عنه أحكم الحاكمين. لو لم يكن قيامة وحساب وبعث ونشور وجزاء لاستوى من مع من؟ قال جل وعلا: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ الجواب: لا يستوون. إن لم يكن ثم بعث ونشور وحساب وجزاء وجنة ونار، فماذا يلزم الأمر؟ سيتساوون. والله يقول: لا يستوون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون. أما الذين آمنوا فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وقال جل وعلا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ متى يكون المسلمون كالمجرمين؟ إن لم يكن بعث وقيامة ونشور. سيلزم من ذلك أن يكون الناس كلهم ترابا، وسيتساوى المجرم مع المسلم. والله جل وعلا ينكر على هؤلاء بهذا الاستفهام الاستنكاري، فيقول جل وعلا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وقال جل وعلا: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. إذا متى يتساوى الذين آمنوا والمفسدون في الأرض؟ إن لم يكن قيامة. الله يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا يستوون. ولذلك ينزه الله عز وجل كما ينزه عنه كل عاقل أن يتساوى الظالم مع المظلوم والقاتل مع المقتول. لذلك يقول جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. عن ماذا تعالى؟ عن أن يخلق الناس عبثا لا يرجعون إلى الله، لا يجازي المحسنين على إحسانهم ولا يعاقب المسيء على إساءتهم. أتظنون ذلك؟ هذا لا يظنه بالله عز وجل إلا من لا خلق له بالآخرة. لذلك يقول الله عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. ما يخلق الله عبثا ولا لاعبا. وقال جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى هملا؟ لا أوامر، لا نواهي، لا جزاء، لا جنة، لا نار، أهكذا يحسب الإنسان؟ هذا ما لا يليق بالله ولن يفعله الله تبارك وتعالى أبدا. ومن ذلك أمثلة من القصص ضربها الله عز وذكر في كتابه تدل على إحياء الله للموتى. مثال ذلك: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وقال جل وعلا: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فقد ادارأوا واختلفوا في من قتل نفسا من بني إسرائيل، فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة وأن يضربوا هذا المقتول ببعض منها، فلما ضربوه قام فأحياه الله وهم ينظرون. ومن ذلك: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام. وهذا الرجل تعجب أن يحيي هذه الله بعد موتها، أماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما. قال بعض التفسير: فنظر إلى الشمس لم تغرب بعد فظن أنه ما زال في اليوم الذي مات فيه وظن نفسه ناعما، نظر إلى الشمس فقال أو بعض يوم، بعد ما كملت يوم، فقال الله له بل لبثت كم؟ 100 عام. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، ما كان سريع التغير انظر إليه لم يتغير منذ 100 عام، وما كان بطيء التغير الحمار حتى يتحلل العظام، قال وانظر إلى حمارك، انظر إلى قدرة الله، هذه المفارقة العظيمة العجيبة، ما يتغير سريعا بقي 100 عام لم يتغير وهو الطعام والشراب، وما يحتاج إلى زمن حتى يتحلل ويتغير قد تغير، انظر إلى هذين. قال فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها أي نرفعها ثم نكسوها لحما. قالوا أحيى الله نصفه وأخذ ينظر إلى سائر عظام كيف يرفعه الله ويكسو لحمه، وقيل أنه أخذ ينظر إلى الحمار كيف يرفع الله عظامه ويكسوه لحمه فأحياه أمامه، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ومن ذلك أن إبراهيم عليه السلام قال لله عز وجل أرني كيف تحيي الموتى، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء أي بعد ذبحهن وتقطعهن، وأن يجعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعهن يأتينك ساعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. هذه أمثلة عجيبة عظيمة ذكر الله في كتابه تدل دلالة واضحة على قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى، وإن أحياهم فليحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم. ومن جنس إحدى النقاط التي ذكرناها وهو أن الله عز وجل قد يفعل ما هو أكبر من خلق الناس ما ذكر الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام أنه حاجه رجل، ماذا قال؟ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قيل أنه قال يؤتى إلي برجلين فأمر بقتل هذا واعف عن هذا فها أنا أحيي وأميت، فلجأ إبراهيم عليه السلام إلى حجة حتى يبهت فيها هذا المجادل وينقطع تماما، فلم يطل معه الجدال ولم يقل لا الميت الذي تميت يحيي نفسه ولا كذا، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب ولا مرة واحدة. قال جل وعلا: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ومن ذلك رقم ما أدري كم أن الله عز وجل جعل نظيرا للموت والحياة من بعد الموت النوم، فكما أن الإنسان ينام ثم يستيقظ فكذاك يموت ثم يحيى. لذا قال جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نظير هذا أيضا أصحاب الكهف الذين لبثوا في كهف 300 سنين وازدادوا 9. لما خرجوا ذكر الله عز وجل أن خروجهم من أدلة قيام القيامة، وأن الساعة لا ريب فيها، ذلك ليعلم بأن إيش وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. فكما أن هؤلاء ناموا نوما طويلا تجاوز 300 عام ثم استيقظوا وقد تغيرت الدنيا عليهم، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم ويعيدوكم في ملتهم، فالناس تغيروا. فذكر الله جل وعلا بأن هذا النوم الطويل لهؤلاء واستيقاظهم دليل من أدلة قيام الساعة وأن الساعة لا ريب فيها. فهذا وأكثر من هذا لدليل واضح على ماذا يا أخوة الكرام؟ على أن الله عز وجل اعتنى عناية كبيرة في سرد الأدلة والبراهين على قدرته جل وعلا أنه يحيي الموتى ليحاسبهم، وأن هذه المسألة قد كثر الشك فيها والريب من قبل المشركين الأوائل ومن الدهريين والفلاسفة ومن غيرهم إلى يومنا هذا. لذلك كرر الله وأعد وثنى بذكر الأخبار والأدلة والبراهين على قدرته وحكمته بقيام الساعة والحساب والجزاء، بل يذكر المسلم بذلك في كل ركعة يصلي فيها ويقرأ الفاتحة: مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء. هذا من الأدلة لإقناع الكفار. فهل يحتاج المسلم إلى هذه الأدلة؟ ولا يحتاج إلى تأملها وتدبرها؟ ولا يحتاج أن يتذكر بين حين والآخر؟ يحتاج المسلم ولا يحتاج؟ يحتاج. ليش تحتاج؟ شاك أنت في يوم القيامة؟ ليش يحتاج؟ حتى تكون عبرة وذكرى. شلون عبرة؟ تعال شلون عبرة يعني؟ يعني حتى يعلم أن الله عز وجل قادر على كل هذه أمثلة تكون لهذا. نعلم أن الله قادر. ها. طيب ذكرنا وانتفعنا خلاص، ليش تكرارها ولا؟ سبحان الله، أين عقيدة أهل السنة والجماعة بأن الإيمان يزيد وينقص؟ يحتاج الإنسان إلى هذه الزيادة، إلى هذا اليقين. الآن وأنت تسمع هذه الأدلة وهذه وتنوع الأدلة التي ذكر الله في هذه الربع ساعة التي ذكرت الآن، ماذا تشعر؟ هل تشعر بأن يقينك بالآخرة ازداد في الربع ساعة هذه؟ بهذه الأمثلة وبهذه الآيات وبهذه المناقشة العقلية العقلانية التي سردها الله وذكرها في كتابه، ألا يزيد في اليقين؟ ألا يزيد في الإيمان؟ الجواب بلى. وهذا يحتاج إليه المسلم، يحتاج إليه بين الحين والآخر. لذا قال جل وعلا: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ماذا فيها الآيات؟ فيها مثل هذا البحث الذي بحثناه، وفيها غير ذلك مما يزيده الإنسان رغبة وخوفا وخشية ورغبة ورهبة ويقين وإقدام، يزيد الإنسان لذلك المسلم يحتاج إلى هذا بخلاف أهل البدع والأهواء الذين قالوا العقيدة وفهمناها وبإمكانك أن تدرس العقيدة بعشر دقائق، لماذا مضيعت الوقت؟ وكأن باب العقيدة هو مجرد خبر يسمعه الإنسان مرة واحدة ولا يحتاج إلى تكراره، مع أن تكراره نافع جدا. ولماذا المسلم يتذكر هذا ويكرر هذا؟ بل التكرار له أدلة من كتاب الله وسنة رسوله كثيرة جدا، أليس كذلك؟ تجد في السورة الواحدة يكرر الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان، ويكرر في السورة الواحدة ويل يومئذ المكذبين، ويكرر أيضا في كل ركعة مالك يوم الدين وكل معاني الفاتحة. لماذا تتكرر في كل ركعة؟ لأن الإنسان يحتاج حاجة ماسة وكبيرة جدا لهذا التكرار. طيب، أما الجاهليون فلجهلهم كانوا ينكرون يوم القيامة، وحجتهم في ذلك أين آباؤنا الأولون؟ ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وقالوا إذا مات الناس فإن عظامهم ستصبح رميما وستختلط في الأرض وستبتلع الأرض البشر، لا تبتلع جثثهم فحسب بل تبتلع الرفات وستختلط الجزيئات، فأن لهم أن يرجعوا مرة أخرى للحساب، ولهم واحد ولا اثنان ولا ثلاثة، تقريبا 100 واحد ولا أكثر، ها؟ أمم. فأتوا من هذا الباب، فرد الله عليهم بأنه جل وعلا علام الغيوب لا تخفى عليه خافية، وأنه على كل شيء قدير، وبعلمه التام الكامل وبقدرته الشاملة لكل شيء، فإنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فقال جل وعلا قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. كيف تنقص الأرض منهم؟ يموتون فيدفنون. قال جل وعلا قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ يحفظ فيه كل شيء. وقال جل وعلا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. خلاق وعليم، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون. فلتمام علم الله عز وجل وشموله ولقدرة الله عز وجل فهو على كل شيء قدير، وهو الخلاق جل وعلا، فلذاك لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فرعون لما دعاه موسى عليه السلام إلى الله قال فما بال القرون الأولى، يعني بس أنا جاين أخص ها أمم قبلي. أنا أضرب مثل حق الأخوة من الحلو الآخر، كأن هذا يتصور واحد واقف على الخط السريع وقف شرطي قال مرابط حزام الأمان، قال بس أنا كل الخط السريع مرابط حزام ولا حاط علي، يعني هذا فرعون هكذا. قال فما بال القرون الأولى، بس أنا يعني فما بال القرون الأولى. فأجابه موسى بما قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل يعني لا يخطئ، لا يخطئ بالحساب ولا بجزيئات الناس، ولا ينسى أي لا يذهل عن علم يعلمه، لا يفوته شيء مما علمه ولا يضل عن شيء. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لذلك من الجهل الكبير أن الناس يقول إذا هلك الناس هلكنا معهم، أو حشر مع الناس عيد ومن ثم إلى الوعيد، لا يضع الناس ضعنا معهم. لا، الله لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، يحاسب الذي يأكل القنطار كما أنه يحاسب الذي يأكل الدينار. كل ذاك ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كل ذلك عند الله في كتاب لا تخفى عليه خافية. الدهريون الملاحدة مشركوا العرب كانوا ينكرون المعاد ويقول ما هي إلا حياتنا الدنيا، كما يقول قائلهم ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. النساء يلدن والأرض تبتلع، الناس عاجلا عاجلا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وفي الحقيقة الدهر لا يفعل شيئا، الدهر هو الليل والنهار هو الزمان، وإنما الفاعل هو الله تبارك وتعالى، فعال لما يريد، يحيي ويميت ويقبض ويبسط ويفعل ما يشاء. وقالوا وما له، قال جل وعلا وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. فما معنى إن؟ ما الشرطية النافية الاستفهامية مصدرية في عشر المائات أي واحد منهم نافية؟ إن هم إلا يظنون. كيف عرفت أنها النافية؟ لوجود إلا بعدها، يعني ما هم إلا يظنون، يعني يخرصون، يعني يشكون، يتوهمون، يتخيلون. فظنوا أن المسألة غاية ما فيها أن أرحام تدفع وأرض تبلع، ولا حساب ولا عقاب ولا جزاء ولا جنة ولا نار. وهذا غاية الإلحاد وإنكار حكمة الله ووعده ووعيده. حملهم ذلك الإنكار والإلحاد والكفر على أن يقولوا هذا. تفضل. فأما الحديث الذي أخرجه صاحبه الصحيح وأبو داود والنسائي من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى لأذين بن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب ليله ونهاره. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. وفي رواية لا يقول ابن آدم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أرسل الليل والنهار فإن شئت قبضتهما. انتهى. يؤذين ابن آدم، يقول الله في الحديث القدسي يؤذين ابن آدم، ويقول في حديث القدسي آخر يا عباد إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. فكيف نوفق بين هذا وهذا؟ يؤذين ابن آدم ويقول في حديث آخر إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. فمن يتبرع بالإجابة على هذا السؤال؟ واخذ حضرتك واخذ تفضل. الأذى غير الضرر. الله عز وجل يؤذى ويتأذى لكن لا يتضرر لا يتضرر. أما الأذى فقد قال الله عز وجل في القرآن إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا الآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. واضح؟ إذن الله عز وجل يؤذى لكن لا يتضرر من هذا الأذى. وإذاك قال الله عز وجل لن يضروكم إلا أذى، يعني ولكن يصيبكم الأذى لكن لا يضروكم. واضح؟ فالله تبارك وتعالى يتأذى، والنبي صلى الله عليه وسلم يتأذى، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، لكن الله عز لا يتضرر. وبهذا فسر حديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. يعذب يعني يتأذى، يتعذب. فإن قال قائل لكنه قال يعذب ولم يقل يتأذى، استدلوا بحديث السفر قطعة من العذاب، ومعلوم أن المسافر قد يكون مترفا في فنادق 5 نجوم وطعام فاخر، ولكنه مهما يكون إذا سافر فإنه يتأذى. حتى قال بعض العلم ما معنى السفر قطعة من العذاب؟ قال مفارقة الأحباب، لما فيها إلا هذه ولا لا؟ ها مسافرون، اي والله بذكر وقال اي والله صح، بابا ماما ها صح، أليس كذلك؟ لو لم يكن في السفر، حتى لو كنت مترفا، حتى لو كنت مبسوط في سفرك، حتى وأصعب شيء مفارقة الزوجة ولا لا؟ ها ولا لا؟ العزابي مدري السالفة. المقصود أن السفر قطعة من العذاب، أن يتأذى الإنسان من السفر، والميت يعذى ببكاء أهلي عليه، يعني يتأذى ببكاء عليه، والله عز وجل يقال عنه أنه يؤذى ويتأذى لكنه لا يتضرر. اقرأ الشرح. قال في شرح السنة حديث متفق على صحته أخرجاه من طريق معرض من أوجه عن أبي هريرة قال ومعناه أن العرب كان من شأنها ذم الدهر أي سبه عند النوازل، لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكارم فيقولون أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر، فإذا رضاقوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها، فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصنعونها، فنهوا عن سب الدهر، انتهى باختصار. واضح؟ وأظن هذا كان يقع فيه العرب وما زالوا يقعون فيه ولا لا؟ صح؟ اللي يقول الله يلعن هذا اليوم، اللي يقول الله يلعن هذه الساعة، اللي يقول الله يلعن هذه الليلة، هذا كله سب للدهر. حتى الريح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الريح، ولعله يأتي في هذا الكتاب، لأن مرد هذه المسبة يؤذى بها الله عز وجل، لأن الله هو الذي يقلب الليل والنهار. كان يوم مهدد، يوم أسود، قاموس عند الشعراء والمعاصرين والسابقين في سب الدهر والأيام والليالي والساعات ونحو ذلك، وهذا كله محرم كما يذكر هنا الشارح، شارح شرح السنة أظن البغوي، قال فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل، إذا سبوا الدهر أو الليل أو النهار أو الساعة أو الوقت، إذ هو الفاعل في الحقيقة الأمور التي يصنعونها، فنهوا عن سب الدهر لأنه سيؤدي إلى سب الله. وأما قوله فإني عن الدهر، معناه فإني متصرف ومقلب الدهر، وليس المعنى فإني أنا الدهر أي أن من أسماء الله عز وجل الدهر، فيأتي واحد عنده ابن اسمه مساعد يقول إن شاء الله أخوه الثاني بسميه عبد الدهر، لا يا حبيبي مساعد، الدهر ليس من أسماء الله عز وجل. ومما يدل على أنه ليس من أسماء الله دليلان. الدليل الأول أن في الحديث قال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر يقلب الليل والنهار، فالله عز وجل المقلب ولا المقلب؟ الله المقلب اسم فاعل، والدهر الذي هو الليل والنهار هو الإيش؟ المقلب، فالدهر مقلب وليس بمقلب. وإنما قال فإني أنا الدهر كما في الحديث الآخر، فإن الله هو الدهر يقلب الليل والنهار، يعني فإن الله متصرف مقلب للدهر، فمآل السد للدهر يؤول ليش إلى السد بالله تبارك تعالى. هذا الدليل الأول على أن الدهر ليس من أسماء الله عز وجل، لأن المقلب غير المقلب، والله جل وعلا مقلب وليس مقلب. الدليل الثاني أن الله يقول في كتابه ولله الأسماء الحسنى، وله الأسماء الحسنى، والدهر اسم جامد ليس من الأسماء الحسنى، والحسنى يعني البالغة في الحسن الكمال. ولو نظرنا إلى الدهر فاسم جامد غير مشتق غير دال على معنى اشتق منه. تأمل الرحمن الرحيم اشتقاقا من ايش؟ من الرحمة. والعليم والعلام اشتقاقا من العلم، والسميع والبصير اشتقاقا من السمع والبصر. لكن الدهر هل هو مشتق ام جامد؟ جامد، لم يشتق من غير حتى يدعى معنى. واسماء الله عز وجل كلها حسنى مشتقة من معاني جليلة دالة على صفات كريمة. ولله المثل الأعلى، ولله الأسماء الحسنى، بينما الدهر ليس من الأسماء الحسنى ولا مشتق ولا يدل على معنى، وإنما هو اسم جامد يطلق على الليل والنهار يقال إيش؟ الدهر. نعم. وقد أورده ابن جرير بسياق غريب جدا بهذا القول، قال: كان أهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل والنهار، وهو الذي يهلكنا يميتنا ويحيينا، فقال الله في كتابه: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ويسبون الدهر، فقال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأهل الكفر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن منصور عن شريح بن النعمان عن ابن عيينة مثله، ثم روى عن يونس عن ابن وهب أنه عن ابن وهب عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر، بيد الليل والنهار. بيد الليل، بيد الليل والنهار. وأخرجه صاحبا صحيح والنسائي من حديث يونس. عندك صاحبا؟ أنا صاحبه. عندي صاحب. صاحب؟ صاحبا. صاحبا؟ طيب. وأخرجه صاحبا صحيح والنسائي من حديث يونس بن يزيد به. وقال محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن نبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: استقرضت عبدي فلم يعطني، وسبني عبدي يقول وادهرار وأنت. قال الشافعي وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة في تفسير قوله: عندي هذا إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. نعم. قال الشافعي وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة في تفسير، لكن الفقرة الأخيرة اللي إيش يقول وادهرار يقول إسناده حسن. نعم. قال الشافعي وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا: يا خيبة الدهر، فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه، وإنما فاعلها هو الله تعالى، فكأنهم إنما سبوا الله سبحانه لأنه فاعل ذلك في الحقيقة، فلهذا نهي عن سب الدهر بهذا الاعتبار، لأن الله هو الدهر الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال. هذا أحسن ما قيل في تفسيره وهو المراد والله أعلم. وقد غلط ابن حزم ومن نحى نحوه من الظاهرية في عدهم الدهر من الأسماء الحسنى أخذا من هذا الحديث انتهى. وقد تبين معناه في الحديث بقوله: أقلب الليل والنهار، وتقليبه تصرفه تعالى فيه بما يحبه الناس ويكرهونه. وفي هذا الحديث زيادة لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي قوله بيد الأمر، قوله وفي رواية لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. معنى هذه الرواية هو ما صرح به في الحديث من قوله وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، يعني أن ما يجري فيه من خير وشر بإرادة الله وتدبيره بعلم منه تعالى وحكمة لا يشاركه في ذلك غيره، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالواجب عند ذلك حمده في الحالتين وحسن الظن به سبحانه وبحمده والرجوع إليه بالتوبة والإنابة، كما قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، يعني لكي يرجعوا. نعم. وقال تعالى ونبلوهم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ونسبة الفعل إلى الدهر ومسبته كثيرة كما في أشعار المولدين كابن المعتز والمتنبي وغيرهما، وليس منه وصف السنين بالشدة ونحو ذلك، فقوله تعالى ثم يأتي من بعد ذلك سبع شدة. لماذا؟ لأن هذا وصف وليس ذم، كما يقول الإنسان هذا اليوم شديد الحرارة أو شديد البرودة، فهذا وصف. سبع شداد، سبع سنوات شديدة فيها فقر فيها جد. نعم. وقال بعض الشعراء إن الليالي من الزمان المهولة تطوى وتنشر بينها الأعمار، فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار. وقال أبو تمام أعوام وصل كاد ينسي في بها ذكر النوى فكأنها أيام، ثم انضرت أيام هجر أعقبت نحوي أسم فكأنها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. نعم. في مسائل، فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى لله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. نعم. طبعا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، وهو أن الذي يسب الدهر يؤدي لسب الله عز وجل، وهذا مناقض لتوحيد الله والإيمان به سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ها.